الحمد لله الذي يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ألوهيته وربوبيته في حكمه وفعله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه في هديه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في عبادة الله، مع الصادقين في عباد الله. اصدقوا الله تعالى في عبادته فاعبدوه مخلصين له الدين غير مرائين في عبادته ولا مسمعين. امتثلوا أمر الله طلبا للقرب منه والحصول على ثوابه، واجتنبوا نهي الله خوفا من البعد عنه والوقوع في عقابه. لا تبتغوا في عبادته أن يمدحكم الناس عليها، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عباد الله، اصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه ظاهرا وباطنا غير مقصرين في سنته ولا زائدين عليها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عباد الله، اصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه ظاهرا وباطنا غير مقصرين في سنته ولا زائدين عليها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. أيها الناس، عباد الله، اصدقوا الناس في معاملتهم، أخبروهم بالواقع فيما تخبرونهم به، بينوا لهم الحقيقة فيما تعاملونهم به، فإن ذلك هو الصدق الذي أمركم الله به ورسوله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن للصدق غاية وللصدق مرتبة. أما غاية الصدق فهي البر والخير ثم الجنة، وأما مرتبة الصادق فهي الصديقية، وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن الصادق أيها المسلمون لمعتبر بين الناس في حياته ومذكور بصدقه بعد وفاته، فهو موضع ثقة فيهم في أخباره ومعاملته، وهو موضع ثناء حسن وترحم عليه بعد وفاته. عباد الله، احذروا الكذب، احذروا الكذب في عبادة الله. لا تعبدوا الله رياء ولا سمعة، لا تعبدوا الله خداعا ونفاقا، لا تعبدوا الله خوفا من مخلوق ولا رغبة في دنيا، ولكن اعبدوا الله مخلصين له الدين. احذروا الكذب في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تبتدعوا في شريعته، لا تخالفوه في هديه، لا تنقصوا في شريعته ولا تزيدوا عليها، فإن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. احذروا الكذب مع الناس، لا تخبروهم بخلاف الواقع، لا تعاملوهم بخلاف الحقيقة. أيها المسلمون، إن الكذب مراتب، أعظمه الكذب على الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فاتقوا الله عباد الله، لا تكذبوا على الله عز وجل، لا تقولوا قال الله كذا وهو لم يقله، لا تحرفوا كلام الله فتفسروه بغير ما أراد الله، فإن ذلك من الكذب على الله. لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا قال رسول الله كذا وكذا وهو لم يقل، حتى في مقام الترغيب والترهيب لا تكذبوا عليه. وبهذه المناسبة أود أن أنبه أن كثيرا من كتب الترغيب والترهيب فيها أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاحذروا هذه الكتب، لا تنتشر بينكم، وإذا أشكل عليكم منها شيء فاسألوا أهل العلم. أيها المسلمون، إن المؤمن لا يمكن أن يكذب، لأن الكذب من خصال المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إن المؤمن لا يمكن أن يكذب، لأنه يؤمن بآيات الله، يؤمن برسول الله، يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فما أقبح غاية الكذب، وما أسفل مرتبة الكاذب. الكذب يفضي إلى الفجور، وهو الميل والانحراف عن الصراط المستقيم، ثم إلى النار، ويا ويل أهل النار. والكاذب سافل، لأنه مكتوب عند الله كذابا، وبئس هذا الوصف لمن اتصف به. إن الإنسان لينفر أن يقال له بين الناس يا كذاب، فكيف يقر أن يكتب عند خالقه كذابا؟ وإن الكاذب لمحذور في حياته، لا يوثق به في خبر ولا معاملة، وإنه لموضع الثناء القبيح بعد وفاته. ولقد قرن الله الكذب بعبادة الأوثان والشرك به، فقال عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهل بعد ذلك من سبيل إلى أن يتخذ المؤمن الكذب مطية لسلوكه أو منهجا لحياته؟ وإننا لنعجب أن الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم لا يمتطون الكذب ولا يتخذونه منهجا لحياتهم أو بلوغ مآربهم. فهذا أبو سفيان ذهب قبل أن يسلم في ركب من قريش تجارا إلى الشام، فلما سمع بهم هرقل ملك الروم بعث إليهم ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحضرهم فسألهم عنه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت. هكذا أيها المؤمنون بالله ورسوله، كفار في كفرهم، جهلاء في جاهليتهم، يترفعون عن الكذب ويستحيون من أن يؤثر عليهم وينسب إليهم، فكيف بكم أنتم أيها المؤمنون وقد حباكم الله تعالى بهذا الدين الكامل الذي يأمركم بالصدق ويرغبكم فيه ويبين لكم نتائجه وثمراته الطيبة وينهاكم عن الكذب ويحذركم منه ويبين لكم نتائجه الخبيثة؟ أيها المسلمون، إن من المنخدعين من هذه الأمة من يستمرئ الكذب ويفتي نفسه بحله، إما لتهاونه بالكذب وإما لاعتقاد فاسد يظن أن الكذب لا يحرم إلا إذا تضمن أكل مال، وإما لطمع مادي يتمتع به في دنياه، وإما لتقليد أعمى لا هداية فيه. وكل ذلك خداع لنفسه وتضليل لفكره، فالتهاون بالكذب عنوان الرذيلة، فالكذبة الواحدة تخرق السياج الحائل بينك وبين الكذب حتى لا يبقى دونه حائل، لأن الكذب كغيره من المعاصي تستوحش منه النفس المطمئنة الراضية المرضية، فإذا وقعت فيه مرة هان عليها شأنه ثم تقع فيه ثانية فيهون عليها أكثر حتى يصبح كأنه سجية وطبيعة، فيكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب حرام وإن لم يكن فيه أكل للمال بالباطل، إذ لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الكذب لا يحرم إلا إذا تضمن أكل مال بالباطل، ولكنه إذا تضمن أكل مال بالباطل كان أعظم جرما وأشد عقوبة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد الكبائر وفيها اليمين الغموس، قالوا: وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه أحمد ومسلم. وإن بعض الناس ليكذب وهو يعلم أنه كاذب من أجل أن نضحك به القوم فيألف ذلك لما يرى من ضحك الناس له ويستمر على عمله فيهون عليه. وقد جاء في الحديث: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وإن بعض الناس يكذب على الصبيان لأنهم لا يوجهون إليه النقد، ولكنه في الحقيقة أوقع نفسه في الكذب وفتح لهؤلاء الصبيان باب التهاون به والتربي عليه. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن أمه دعت فقالت له: تعال أعطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبة. رواه أبو داود والبيهقي. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله في نفسك، اتق الله في مجتمعك، اتق الله في منهجك. ألم تعلم أن الدين إنما يظهر حسنه بالعمل به؟ فإذا كان مظهر الأمة الإسلامية مظهر كذب وتقليد أعمى وأكل مال الغير بغير حق، فإنه سيكون مظهرا سيئا مشينا، وربما يكون ذلك سببا للتنفير عن دين الإسلام. أيها المسلمون، اتقوا الله عباد الله، اتبعوا سبيل المؤمنين، اتبعوا سبيل الصادقين، اتبعوا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال، لا يجنبنا ذلك إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فقد سمعتم ما في الصدق من الثواب العاجل والآجل، وما في الكذب من العقاب العاجل والآجل. وأننا قلنا: إذا تضمن الكذب أكلا للمال بالباطل كان ذلك أشد إثما وأعظم فجورا. ولقد كان بعض العمال يشكون من الذين كفلوهم في مماطلتهم بحقوقهم وكذبهم عليهم وعدم الوفاء لهم بما جرى عليه العقد في بلادهم. وإن هذا بلا شك خلق رذيل ينافي أخلاق المسلمين ويوجب العقوبة العاجلة أو الآجلة. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاتقوا الله أيها المسلمون في هؤلاء الفقراء الذين جاءوا إلى بلادكم ليحصلوا على لقمة العيش، إنهم لم يأتوا إلى بلادكم مغادرين بلادهم وأهليهم إلا من أجل الحاجة أو الضرورة. فاتقوا الله تعالى ولا تمطلوهم حقوقهم، فإن مطل الغني ظلم، ولا تكلفوهم من الأعمال ما لم تتفقوا عليه عند العقد، فإن ذلك حرام عليكم. قد تقولون: إننا نكلفهم، فإما أن يعملوا وإما أن يرجعوا، ولا يخفى عليكم ما في رجوعهم من المشقة، فهم إن عملوا فإنما يعملون مكرهين، لأن بينكم وبينهم عقدا لا بد أن توفوا به. فاتقوا الله عباد الله، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وإن هؤلاء العمال الذين ظلمتموهم إن أدركوا حقهم في الدنيا فقد أدركوه، وإن لم يدركوه فإنهم سوف يدركونه يوم القيامة، يوم لا يكون عندكم دينار ولا درهم ولا متاع، يوم لا يغني عنكم كيدكم شيئا، يوم لا تجدون من يدافع عنكم من أهل أو بنين. فاتقوا الله عباد الله، أعطوهم حقهم. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فهل ترضى أيها المسلم أن يكون الله تعالى خصمك يوم القيامة؟ إنه لا يرضى بذلك إلا رجل في قلبه مرض، رجل في قلبه مرض أو في فكره جنون. فاتقوا الله عباد الله، أدوا إلى هؤلاء المستضعفين حقوقهم، لا تنكروهم شيئا منها ولا تماطلوهم بشيء، واعلموا أنكم إذا ماطلتموهم فإنه ربما تنزع البركة من أموالكم وأعمالكم، فتصبحون عالة فقراء أشد مما أنتم عليه اليوم. اللهم إنا نسألك أن تهدي إخواننا المسلمين للقيام بما يجب عليهم نحو هؤلاء الضعفاء. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ترى الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم من قام يدعو إلى سبيلك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم فانصره وأيده، واخذل من خذله يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك وفي فلسطين، إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم هيئ لهم ولاة أمور صالحين يقودونهم بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين يحكمون بكتاب الله في عباد الله لا يرضون سواه بديلا. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم من كان من بطانتهم غير صالح فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التي موضوعها خطر